بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ختم الشيخ كتاب اللقطة بكتاب الهبة بقوله تتمة: يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى، بخبر البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويكره تركه لهذا الخبر. ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها، وإلا فلا كراهة. وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة، لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله بن عمر بعض ولده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نجد أن الإنسان عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا، فإنه ينبغي عليه أن يوزع ذلك المال بين أولاده في حياته، إن أراد أن يكون ذلك بالعدل. ولقد جاء فيما يرويه النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يشهد: إني نحلت أو أعطيت ولدي هذا عطيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد غيري. سماه تارة جورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غير عدل. ولا يعني ذلك أنه حرام، لأن الإنسان له ماله وله أن يتصرف في ماله في حياته لمن يشاء، قد يتصرف لجهة عامة، وقد يتصرف لبعض أصدقائه، وقد يتصرف لبعض الفقراء والمساكين، من باب أولى أن يتصرف لبعض أولاده. ولكننا نرى عندما يتصرف الأب أو الأصل، عندما يتصرف ببعض ماله لبعض أولاده، فإنه يحدث البغضاء ويحدث الشحناء والخلاف بين أولاده جميعا. لذلك يسن العدل في ذلك. واختلف في مسألة العدل، فهل نقسم بينهم كما تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أم نسوي بينهم؟ الظاهر أن التسوية في الحياة قائمة، فللذكر مثل الأنثى، أما في الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد يقول قائل: نستطيع أن نوزع في الحياة كما وزعنا في الميراث. على كل حال، هو ينشد عدلا عندما يفعل الإنسان ويوزع شيئا من ماله في حياته، لا يخص بذلك ولدا من الأولاد، إلا في حالة من الأحوال، مثلا أنه يجد ولدا قد يصل في درجة من الدرجات إلى الإفلاس، وولد آخر ويجد ولدا آخر أنه صار من أغنياء القوم، فكيف يسوي بين من أفلس وبين من هو في أغنياء القوم؟ فإنه يحتاج أن يقدم المساعدة إلى هذا الفقير الذي وصل إلى درجة الإفلاس مثلا. أو كان بعض أولاده يأخذ المال فيفعل فيه خيرا، وبعض أولاده يأخذ المال فيفعل فيه شرا، فلماذا تقدم لهذا ولا تقدم لهذا؟ قال: هذا يزداد خيرا وهذا يزداد شرا، فأريد أن أعين هذا على طاعة الله، وأريد أن أمنع هذا عن معصية الله عز وجل. بعضهم يرى أن القسمة التي تكون في المال إنما هي قسمة إلهية، لا يريد أن يعطي شيئا في هذه الحياة الدنيا ويترك ذلك إلى ما بعد الموت. وبعضهم يرى أن ماله يعني أفضل من مال وارثه، فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان قد ذهب ماله في سبيل الله عز وجل، وقيل له لما تركت أولادك فقراء، يعني لم تترك لهم شيئا، قال إن كانوا صلحاء فإن الله تبارك وتعالى يقول وهو يتولى الصالحين فالله يتولاهم، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعين واحدا منهم على معصية الله عز وجل. على كل حال، الخبر الذي جاء اتقوا الله، اتقوا الله اجتنبوا النار، اتقوا الله اجتنبوا محارم الله، اتقوا الله سيروا وفق منهج الله تبارك وتعالى. وكيف يكون ذلك؟ اعدلوا بين أولادكم. فهذا العدل الذي يكون إنما يكون بالتسوية، هذا المتفق عليه في الحياة ما بين الذكر والأنثى. ما هو محل الكراهة؟ كما قال عند الاستواء في الحاجة، عند الاستواء في الحاجة أنت لا تفرق بين الأولاد كلهم بحاجة، فأعطي كل واحد منهم حاجته. قد يقول قائل لا أستطيع أن أعطي الكبير والصغير الآن، لا يمكن أن أعطي هذا مثل هذا، هذا نوع من العطايا التي تكون فيها الخير. فمثلا أخذ على عاتقه إذا ما بلغ ولده أن يزوجه، أن يعلمه، أن يشتري له مسكنا إلى غير ذلك. لا يمكن أن يشتري للرضيع وللكبير في آن واحد، فيشتري تباعا، هل يعتبر ذلك عدلا؟ ما في مانع، هذا هو عين العدل في ذلك. فإذا محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها، وإلا فلا كراهة. وعلى ذلك يحمل، يعني قد يقول هل يفعل هؤلاء الصحابة الكمل الذين وصلوا إلى أعلى درجات الصحابة في تفضيل بعض أولادهم على بعض أنهم لا يتقون الله عز وجل؟ لا، إنما نحمل أفعالهم على اختلاف الحاجة بين أبنائهم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقترض مثلا، وكانت تنفق من مالها في سبيل الله عز وجل، وتريد معونة الله سبحانه وتعالى. ويعلم الصديق أن الأنبياء أيضا زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإذا عندما انتقل رسول الله إلى الدار الآخرة ما ترك لها ميراثا، بينما غيرها من أبنائه كل واحدة أخذت ميراثها من زوجها، فماذا يفعل؟ هنالك نوع من الحاجة تكون عند السيدة عائشة لا يكون عند غيرها، ففضلها باعتبارها أولا بنتا لم ترث من زوجها، وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أم المؤمنين، وأنها فاعلة من أكثر الناس فعلا للخير، وأنها عالمة من علماء الصحابة الكرام، إلى غير ذلك من الأمور. كذلك فضل عمر ابنه عاصما بشيء، ولو بحثنا يعني في كل واحد من هؤلاء لوجدنا سببا معينا ادعى ذلك السبب أن يفضل هذا الشخص على غيره. وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية، كما أن التسوية من الأعلى إلى الأدنى كذلك التسوية من الأدنى إلى الأعلى. فإذا أراد أن يهب بعض والديه لا يخص البعض دون الآخر، أعطيت هدية لأمك أعطي هدية لأبيك، أعطيت أبيك أعطي أمك، اجعل هذه التسوية، حتى لا يكون ربما خاصة عندما يصير الإنسان في درجة من السن فإنه يتحسس كثيرا بعدم النظر إليه بعين الرعاية، فينبغي عليك أن تنظر في ذلك وتستجلب رضا الوالدين بهذه الهدية التي تسوي فيها ما بين الأم وما بين الأبي أيضا. ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد، فإن فضل أحدهما فالأم، لا بد أن أفضل، أقول: ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول أو صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كرر الأمة عدة مرات، وبعد ذلك ذكر الأب. فإذا أراد التفضيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى مكان التفضيل ومكان البر وأكثر الناس صحبة، خاصة هذه المرأة التي تجلس في البيت. أما أبوك فإنه يغادر البيت، وقد يكون متزوجا بغيرها، وقد يكون له عمل وله مال، وغالبا الأم هي أقل مالا، وإذا كان عندها مال فإنها تنفقه على أولادها، فلا ترى الأم يعني يبقى معها المال فترة طويلة من الزمن. فلذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار: إن لها ثلثي البر، والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم. واحد أراد أن يعطي الأخ، فالأخ هو يعني ليس أصلا وليس فرعا، فلو أراد أن يهب بعض إخوته دون البعض الآخر فليست هنالك تسوية ما بين الإخوة، لأن الإنسان عندما يعطي أحد إخوته إنما يعطي ذلك بسبب الحاجة الماسة إلى ذلك، لا كما يفعل بين أبنائه وبين والديه. ولا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة، فإذا كان ذلك نوع من البر وصلة الرحم فلا ينبغي أن يصل واحدا وأن يترك الآخر. فالأولى يعني إذا لم تكن هنالك حاجة وكانت عبارة فقط عن صلة، فالأولى التسوية بين الإخوة أيضا، لكن دون طلبها في الأصول والفروع. أفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها. إذن إذا أردت أن تنظر إلى أهلك وأقربائك وترتب البر في ذلك، فأفضل البر إنما يتعلق بمن؟ بالوالدين، وغيرها مما ليس بمنهي عنه، وعقوق كل منهما من الكبائر. فلا تجد في القرآن الكريم شيئا يعني مخلوطا ومرافقا لطاعة الله ولشكر الله عز وجل أكثر من مسألة بر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فترى أن هذا الأمر مأمور، قد أمرنا فيه من قبل الله تبارك وتعالى في الشكر والإحسان إلى الوالدين. ولذلك عقوق الوالدين إنما هو من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أن ليس الكبائر دائما كما يظن البعض أن كل مسألة فيها حد من حدود الله عز وجل هي كبيرة. قد تكون الغيبة أو النميمة بين شيئين، بين شخصين أو بين أسرتين أو بين دولتين، أعظم بكثير من قتل النفس، لأنها تؤدي ربما إلى تدمير الدول وقتال الجيوش إلى غير ذلك. وإن لم يكن فيها حد من حدود الله فتلك كبيرة عظيمة جدا، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيها. إذن وعقوق كل منهما من الكبائر، وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما أذاه به واجبا. يعني هو ما معنى كيف سماه إيذاء؟ سماه إيذاء مثلا لو كان ذلك الأب مثلا لا يقوم بأداء زكاته، أو لا يقوم بأداء صلاته، أو لا يقوم بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه إلا بشيء من القسوة، سمي ذلك إيذاء من قبل الولد. فيا ترى إنما حمله ذلك لا على الإيذاء، وإنما على فعل الطاعة لله تبارك وتعالى، فذلك سموه من باب الإيذاء، وإن كان يحمله على الطاعة لكن ذلك من الأمور الواجبة. مثلا لو رأى في يدي الخمر فنهره وأخذ الخمر وأراقها، فهو من باب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أيضا هذا نوع من الأذية، يعتبر الوالد في ذلك أن الولد يؤذيه، لكن هذه الأذية واجبة شرعا، فلذلك قال: وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه، الذي آذاه به واجبا، يعني واجب أن يفعل المأمور به وواجب أن ينتهي عن المنهي عنه. فهذا هل لو رأى والده في حالة زنا فأراد أن يبعده عنها أو أن يخلصه أو أن يذهب تلك المرأة أو أن مثلا يضرب هذه الزانية فيبعدها، هذا واجب أم لا واجب عليه؟ في الواقع يقول الأب في هذه الحالة: إن ولدي قد آذاني. نقول: إن إيذاءه لك واجب، ولا يتصور ذلك إلا كما قلنا، بفعل معروف، بفعل مأمور به أو بترك منهي عنه. مثلا لو كان الأب يفعل الغيبة والنميمة وقال الابن: إن هذا لا يجوز، رأى أنه عندما كلمه كيف تتكلم بحضرة الناس أو بيني وبينه، كيف تعلو علي مثلا، ولا يريد أن يعلو عليه بصوته وإنما يريد أن يكفه عن الحرام الذي يرتكب. وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور به، يعني وصل الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع بردته الشريفة ويضعها لمن؟ لصديقة السيدة خديجة، كان يخلع البردة ويجلسها. من هذه العجوز؟ كانوا يقولون، كان يجيبهم صلى الله عليه وسلم: كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، فكيف تبر والدتك بعد موتها، كيف تبر والدك بعد موته بالإحسان إلى من يحب، وكذلك بالنسبة للمرأة بالإحسان للوالدة بالإحسان إلى من كانت تحب في حياتها. وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور به بها. وتحصل بالمال، ما هي الصلة التي تكون مع الأقرباء مع الأصحاب؟ كل واحد بحسبه، هذا فقير يحتاج مال، هذا يحتاج إلى مشورة تقدم له المشورة، هذا يحتاج إلى مساعدة. يعني أحيانا واحد جالس في البيت، ربما تكون المساعدة التي تقدمها له أنك تأتي وتخرجه من البيت، وربما تذهب به إلى مكان في نزهة أو إلى المسجد أو إلى ما شاكل ذلك، فإنه يشعر بأن له ولد، وهذا نوع من القرابة. لست أنت ولد الله ولكنك تفعل الخير. كم من إنسان أحيانا يفعل الخير مع بعض يعني الأقارب، لو كان له قريب أعمى، يعني نرى بعض إخواننا طلاب العلم أحيانا تجد الواحد منهم يعني كفيف البصر، ينتقل به من محافظة إلى محافظة ويدخل به إلى الجامعة حتى سنين، ومع ذلك لا يمل من ذلك، تراه يدخله حتى إلى بيت الخلاء ويضع له الحذاء ويقرأ له في الكتاب ويذهب معه إلى الجامعة ويكتب له هو يعني، ومع ذلك يحمل هذا الكفيف. بعد ذلك رأينا بكثرة خدمة يعني البصير للكفيف أن الكفيف صار معلما لمن؟ لهذا البصير، وذلك هو يخدمه لله، وذلك الرجل يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. قلت لأحدهم يعني منذ أيام: أين وصل؟ قال: أنا وصلت إلى ثلث القرآن. قلت: وأخوك أبو سعيد وهو رجل كفيف؟ قال: وقد وصل الحمد لله إلى نهاية كتاب الله، وختم ويقيم مثلا يعني ويدرس في كتاب الله عز وجل. هذا دليل على أن هذه الصلة حتى تكون بين في قرابة طلاب العلم مع بعضهم البعض، قرابة يعني عجيبة جدا. لذلك أنت تجلس الآن في هذا المجلس وتصلي الفجر، دائما ترى الذي على يمينك والذي على يسارك نفس الشخص تقريبا، فإنك عندما لا ترى أين فلان، لماذا لم نجد فلان، فهذه صلة من الصلاة من الصلات التي تكون بين المؤمنين. ومن أجل هذا وأمثال شرعت الصلوات الخمس، فالناس يتعهدون بعضهم في صلاة بالصلوات الخمس التي يصلونها في المسجد في جماعة. إذن وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها. قد يكون الصلة بالمال، بالنصيحة، بالتعليم، بالإسكان، بالإكساء، بالكلام الطيب، كل واحد بحسبه. وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة لو كتبت له رسالة، والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. يعني هذه أشياء. الآن لو رفع جهاز الهاتف وخبره وسأله عن حاله واطمأن عن حاله، ربما الحمد لله ما زالت الأمة بخير، هذا يسأل وهذا يسأل، نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى. أحيانا يقول لك البعض: لا أريد منك حاجة، أحببت أن أطمئن عليك وأن أسلم عليك وأن أطلب الدعاء منك. يكفي هذا، وهذه صلة المسلمين بين بعضهم البعض. بعد ذلك ينتقل بنا الشيخ إلى اللقطة. سؤال جميل: هل من البر للولد مع والده لو طلب منه أن يطلق زوجته؟ الواقع إذا كان الأب على درجة من العلم والفهم وأراد الطلاق لمصلحة الولد ومصلحة الدين، عند ذلك يسن لك أن تستجيب لوالدك في هذا الأمر. وإذا كان لمصلحة خاصة، خاصة لمصلحة دنيوية أو لمصلحة شيطانية، فأحيانا يوجد يعني بعض الناس، ليس كل الناس كسيدنا عمر عندما طلب من ولده أن يطلق زوجته، وليس كل الناس كسيدنا إسماعيل، كسيدنا إبراهيم عندما قال لسيدنا إسماعيل أو ترك له خبرا: غير عتبة دارك، أي طلق زوجك. فهذا الأمر يختلف تماما. فإننا ننظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة المقصود فيها الإسلام والنصيحة لا على أهوائنا في الواقع، وكل إنسان يعلم ذلك، فمن الأولى الاستجابة لذلك الأمر. أما إذا لم يكن ذلك، هو يحب هذا الولد وهو يفرق بين أولاده ولا يحب ذلك الولد، يكثر العطية لهذا ولا يكثر العطية لهذا، يعني يكثر من الظلم لهذه الزوجة مثلا ابن ويترك تلك الزوجة، لا، عند ذلك لا نساعد الظالم على ظلمه، لكن لا نقوم بالمجابهة، وإنما نقوم بالإصلاح ما بين والدنا وما بين زوجتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني هذا. أما بشكل عام لا، ننظر كما قال يعني ذلك القائل: تبذروا لأتعمر لكم. يعني كدائما نقول نريد حاكما كعمر بن الخطاب، كعمر بن الخطاب، كعمر. هل أنتم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كونوا كأبي ذر يكون الحاكم كعمر رضي الله عنه. طب يعني لذلك كما قال ذلك: ما تقول الجمع الحجاج مرة ثلاثة، ما تقول في الحجاج؟ قال رجل ظالم: قال اقطع عنقه. قال: ما تقول في الحجاج؟ قال رجل عادل: قال اقطع عنقه. قال الثالث: الله اعلم بالقصة لكن مغزى يعني فيها. قال الثالث للثالث: ما تقول في الحجاج؟ قال: اعمال الرعية صارت حجاجا فسلط عليهم. قال اذا اعمال الرعية صارت حجاجا فسلط عليهم. كن انت المجتمع لو كان في خير يأتيه الحاكم بخير، وإن كان المجتمع بشر لا يأتيه الحاكم إلا بشر. هي أعمالنا دائما، هو منا كما تكون يولى عليكم، تكونوا في خير يولى عليكم الخير، تكونوا في شر يولى عليكم الشر دائما. وانظر إلى يعني تاريخ الإسلام كيف كان. دائما عندما تنظر إلى مسألة، عندما أراد صلاح الدين مثلا ذلك يعني البطل يعني أراد أن يحرر بيت المقدس، ما فكر بإعداد الجيش مباشرة، إنما فكر بإعداد الأمة، بإعداد المدارس، بإعداد التربية، الأخلاق. يعني حتى قيل في بعض إنه لو أردت أن تبحث في يوم من الأيام في يوم المعركة أن تبحث عن كأس من خمر في المجتمع الإسلامي لا تجد كأس واحدة من خمر. ما في، انتهت المعصية جاء النصر، في معصية لا يوجد نصر، ولذلك عندما طلب العدد من سيدنا عمر رضي الله عنه قال ويأمر أمير الجيد والأجناد: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، فإنما نوصر بتقوانا لله تبارك وتعالى، فإن فعلنا المعصية كان دائما يحذر من المعصية، كنا مع أعدائنا سواء ننتصر عليهم بتقوى الله وهم يغلبون بمعصية الله عز وجل، فإذا عصينا الله كنا معهم في درجة واحدة فغلبونا في عددهم وعدتهم. تاريخ الإسلام كله لا يعلم أن المسلمين كانوا أكثر عددا ولا عدة من أعدائهم أبدا، دائما كان الأعداء أكثر عدة وأكثر عدد، وإنما يكون الأمر بالنصر بتقوى الله عز وجل. لذلك كان لرسول الله كما مر معنا خمس الخمس، بأي شيء؟ بالنصرة. أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا علم أن رسول الله أو جيش المسلمين تحرك خلاص ارتعدت فرائس الأعداء وغلبوا قبل أن يصل المسلمون إليهم، نصرت بالرعب. ولذلك قالوا عندما تقرأ حتى في باب الطهارة في باب السواك قال وتحدث به النصرة، سواك تحدث به النصرة. نعم، نظر المسلمون ذات مرة إلى أمورهم ماذا نفعل؟ قالوا لعلنا تركنا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذه المحافظة؟ لعلنا تركنا سنة، معنى ذلك نتابع السنن كما نتابع الفريضة. فعلموا أنهم تركوا السواك فأخذوا السواك مجتمعين وسنوا السواك مع بعضهم البعض، فعندما رآهم أعداؤهم لم يقولوها ماذا يفعلون؟ يسنون أسنانهم، يريدون أن يأكلونها، هم يريدون أن يفعلوا السنة سنة السواك فقط متأسين برسول الله، فنصروا في هذا الفعل. لذلك عندما يعد المسلمون في الفقهاء من الفقهاء ما هي فوائد السواك يقولون من جملة فوائد السواك وتحدث النصرة به، نصرة على الأعداء تحدث به. إذن هذا ما حدث بالفعل يعني بين المسلمين، لأنهم مو معنى ذلك نترك كل شيء. وبعد ذلك اتصل بي واحد من الناس قال يا أستاذ ممكن، يعني من جنوب سوريا هكذا، قال يا أستاذ ممكن هؤلاء الذين بكوا وتضرعوا إلى الله وخشعت قلوبهم وارتفعت أصواتهم إلى السماء، الله سبحانه وتعالى لم ينصرنا في العراق؟ كلام، انظر إلى البساطة أحيانا كيف يتكلم بعض الناس. أنا أعرف بلده وأعرف بعض الأشخاص، قلت فلان لم يؤدي المال الذي عليه دينا لفلان، فلان تشارك مع فلان وغصب ماله لم يرد له المال، فلان ظلم زوجته، فلان فلان فلان فلان، هؤلاء أعادوا الحقوق أم هي فقط يا رب يا رب؟ ولذلك ورد في الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ أطب لقمتك تستجاب دعوته. نحن بين بعضنا بعض عدنا إلى الله حقيقة في أعمالنا؟ لا، ما عدنا. الرشوة قائمة، الزنا قائم، شرب الخمر قائم، اختلاط الرجال بالنساء قائم، الكذب قائم، الغش قائم، المنكرات، كل كبيرة من الكبائر التي نهى الله عنها. هذا في أفضل بلد يعني جعلها الله كنانته في أرضه هكذا تقام فيها المعاصي، فكيف ننتصر على أعدائنا؟ لا ننتصر على أعدائنا إلا بعودتنا إلى ديننا، صغيرنا وكبيرنا، فقيرنا وغنينا، حاكمنا ومحكومنا، عند ذلك ننتصر على عدونا. أما هكذا شو نريد ضريبة على إسلامنا؟ يا رب احنا مسلمين يجب عليك أن تنصرنا؟ لا، الكافر سهم الله في أرضه، سهم الله في أرضه، ينتقم به ثم ينتقم منه، ينتقم به. كلهم عباد لله يحركهم كيفما شاء سبحانه وتعالى. نعود إلى بحثنا، فصل في اللقطة. وهي بضم اللام وفتح القاف لقطة، أو يقال لقطة وإسكانها لغة، الشيء الملتقط. يعني عندما قال الشيء الملتقط بيشمل شيئين، بيشمل الجماد والحيوان، والحيوان بيشمل شيئين أيضا، بيشمل الحيوان البهائم ويشمل أيضا الولد الصغير يعني الذي يترك، فغالبا يترك كان نخرج من المساجد حتى وقت قريب يعني، وربما إلى الآن يوجد في بعض الناس، فخاصة عندما يأتي الناس إلى صلاة الفجر يرون ولدا صغيرا، غالبا هذا الولد ألقي بسبب شيئين، إما ألقي بسبب فقر شديد لا يستطيع أهله أن يربوه، أو ألقي غالبا بسبب الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو ولد من الزنا. لو كان ولد من الزنا يقول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا الرجل زنا وهذه المرأة الزانية حملت به، لكن ما ذنب ذلك الولد؟ أوجب الإسلام علينا أن نحيا وأن يعني نستبقي ذلك الولد، وهو واجب كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، فهذا أيضا من باب اللقطة. ولذلك يقولون غالبا باب اللقطة واللقيط، فاللقيط يأتي تبعا لباب اللقطة. لو رأيت 100 ليرة في الطريق، 100 دولار في الطريق، لا يسن لك أن تأخذها، يعني ليس لو تركتها يأخذها غيرك، لا تريد هذا الهم لنفسك اتركها. لكن لو رأيت ولدا ولو مات ذلك الولد فأنت مسؤول، فهذا هنالك خلاف كبير ما بين، ولذلك الأمر يختلف بين مدينة وبين صحراء. مثلا قد لو رأى الإنسان غنم في الصحراء إنما هي لك أو للذئب، صحيح إذا أخذتها لم تأخذها هذه الغنم في الصحراء، فإذا لم تأخذها وتحافظ عليها من سيأخذها؟ الذئب وسيأكلها. ولكن إذا رأيت إبلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حذاؤها معها، طعامها معها في بطنها، لأنها من المشترات، تلد الشجر وترعى الشجر وتلد الماء وتذهب إلى صاحبها، يعني في بعض الحيوانات تمتنع بنفسها اتركها. وأيضا عندما قلت الأمانة، هل نأخذ هذا النوع من الحيوانات أم لا نأخذ؟ كل ذلك سيبين لنا في هذا الكتاب. وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. ما وجد، طبعا هذا قد يجد الإنسان مالا، هذا مال، وقد يجد كلبا، والكلب ليس بمال، لا يباع ولا يشترى، ولكن له اختصاص، هذا كلب فلان، فإنما يحرس به أو يصطاد به، فهو يعني نوع من الاختصاص. وقد يجد إنسانا كالرقيق مثلا أو ولده أو غير ذلك. ما وجد من حق، حق ما قال من مال، حتى يشمل الذي يباع والذي لا يباع. قال محترم غير محرز، لا يقول والله أنا هذا الكتاب أمامي وبحرزي، يأتي واحد فيقول ها لقطت وجدت هذا الكتاب، أخي موجود في حرز، موجود في خزانتي، الثياب موجودة في خزانة، المال مو نفتش بعد ذلك نقول والله إيه، يعني ليس كما والله المرأة تريد أن تغسل ثياب زوجها، والله وجدت لقطة في جيبه مثلا من الماء، هذا لا، موجود في حرز، فلا يقال والله هذا قالت غير محرز، يعني المال لا يوجد في الطريق، فلو وجد في الطريق هذا في غير حرز. لا يعرف الواجد مستحقه، ما في مانع، واحد رأى كتابا في المسجد مكتوب عليه هذا الكتاب لأبي بكر، تعال يا أبو بكر هذا الكتاب، هل يسمى لقطة؟ لا يسمى لقطة، لأنه قد عرف الواجد مستحقه. يعني كثير بعض الناس من باب الأمانة، هذا الطالب يترك مثلا مسجلته والآخر يترك كتابه ومحفظته وثيابه. كلما دخلنا إلى المسجد أخي والله لم هجي وكيت إني محطوطة الناس عم تتوضأ، هذا لقطة، لا يقال، هذا معروف الآن حرزه في هذا المكان، وما وضع إلا قد عرف المسلمون أمانة بعضهم البعض، ذهب ليقضي حاجته وبعد ذلك من أجل أن يتوضأ. قال والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان، إذ في أخذها للحفظ والرد بر، يعني عندما أنت تأخذها لا كما يفعل الناس اليوم، مجرد أن يروا شيئا ربما يتخاطفون عليه، لا أنا لقيته أو أنت، لا لماذا؟ الأمر بعده يوجد مشكلة، يوجد تعريف، يوجد بحث، يوجد من صاحبها، لا تعال، واحيانا بيختلفوا بيقتسموا مباشرة وكأنها تملك، لا هذه ليست تملك، وإنما هي حفظ المسلمين ورد إليهم وحفظ لأموالهم وحفظ لحاجاتهم واختصاصاتهم. والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بعد ذلك قال: وإذا وجد، أي الحر، لقطة، هذه التفاصيل إن شاء الله سنتكلم بها في الغد. والحمد لله رب العالمين، وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.